أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من هذا الكتاب القيم اليوم النبوي. وأشرنا قبل الظهر إلى أن يوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما هكذا، بل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة المجاهدة. يعني ما تفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يدخل بيته وبيطلع. مرات النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الغزوات، يكون في الجهاد، يكون في الدعوة إلى الله، يكون في القضاء، يكون في التعليم، يكون في كل هذه الأمور. ولكن لعل المؤلف لما نظر إلى حال أيامنا وأيامها الناس كيف تجري من الصبح لليل، حب يضع هيك خارطة طريق نبوية لنا تناسب نظامنا حتى نرتب صح كيف يكون نهارنا من الفجر حتى الفجر إن شاء الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا في هذا المجلس الرابع إلى ليالي الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. بدي اسمحوا لي أبدأ بمقدمة سريعة بسيطة تتعلق فيما ذكرنا وفيما سنذكر، وهي فيها شيء من المصارحة. يعني نحن تعودنا يا إخواننا وأخواتنا نسمع بأمور ديننا عن الأمور المتعلقة فقط بالصلاة والصيام والزكاة والحج وممكن شوي فقه المعاملات، بس ما تعودنا نسمع عن الحقائق العلمية المتعلقة بالحياة الزوجية والمتعلقة بالرجال والنساء وعلاقتهم فيما بينهم حتى في الأمور الزوجية الخاصة. الحياء في الكلام بهذا الموضوع وعدم الانتباه له وعدم إعطائه حقه أنشأ عندنا للأسف عند كثير من شباب ونساء المسلمين أو بنات المسلمين جزاك الله في فترة النشوء أن يذهبوا إلى مصادر غير صحيحة للتعرف على هذه الأمور. يمكن أخي الشيخ الدكتور خليل بحكم أنه هو مدير في المدرسة أكثر مني يعني عنده مواجهات بهذا الباب، بس عشان ما ناخذ وقت كثير، اليوم في وجوب شرعي على الأب وعلى الأم أنه يجلس مع ابنه وبنته ويحكي بهذه الحقائق العلمية الشرعية اللي ما فيها حياء. لنا قالت لنا أمهات المؤمنين، يعني أنت ما حتكون أحيا وأكثر حياء من عائشة، ولا حتكون أكثر حياء من أم سلمة، ولا حتكون أكثر حياء من الصحابة ولا من النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يعني حيي أشد من العذراء في خدرها. فلذلك نمر عليها مرورا علميا حتى نتعلم كيف ننقلها للأبناء وللإخوة وللأقارب ولإنشاء هذا الجيل، لأننا كما ذكرنا فيما سبق نحن طلبة علم ودعاة إلى الله. نحن طلبة علم ودعاة إلى الله. تمام، ما بدي أطول كثير عشان ما نأخذ وقت طويل في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا من الفجر، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، صلى العشاء النبي عليه الصلاة والسلام، قعد شوي مع الصحابة والآن راجع على بيته. شو بيعمل بعد العشاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال المصنف حفظه الله وجزاه الله تعالى خيرا: ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين راتبة العشاء. فإذا صار عندنا من المسلمات أن السنة تصلى وين؟ في البيت. لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ليه؟ لأنه هالمرأة وهالولاد وهالأم وهالبي وهالإخوة بس يشوفوك عم تصلي في البيت بتأثروا فيك. نحن مشكلتنا بنفكر أنه بالبيت بحاجة أنه نحكي كتير، فبعد أنا بدي أعمل دروس بالبيت. بالبيت حبيبي مش بحاجة تحكي كتير، بالبيت بحاجة تخدم كتير وتكرم كتير وتطبق دينك كتير، بس ما تحكي شيء بالبيت. ثم يجلس سويعة، سويعة صغير ساعة، يتحدث مع أهله، يؤانسهم ويسمر معهم قبل أن ينام. كمان هذا النساء اليوم والأهل والأم محرومين منه، وإذا كنا قاعدين معهم لازم حضرة فضيلة التليفون يكون قاعد معنا، فبتكون أنت عم تحكي وعم تقول له ماشي وأبصر شو عم تحكي هي، وأنت مش عارف شو عم تحكي بس عم تقول له وعم بتقلب عم بتقلب. صار في رابط مش طبيعي بيننا وبين الهواتف، فنشأ عنده ملل فراحت هي كمان للتليفون، فصارت القعدة في البيت جسديا مع بعض ولكن روحيا مش مع بعض. أعجبني فعل أخي وحبيبي أحدهم عندما دخل مرة إلى زيارة في العيد لأهله، فجاب سلة وجمع فيها الهواتف وحطها على جنب وقال لهم بدنا نقعد مع بعضنا جسدا وروحا بدون هواتف، بس نخلص جلستنا قبل ما تمشوا ونوزع الهواتف. صحيح؟ قال وربما ذهب يسمر عند بعض أصحابه، ممكن يجلس مع بعض أصحابه نعم، لكن يتحدثوا في أمر دين بس، دنيا ما في بعد العشاء. فيسمر عند الأنصار في بعض الليالي، ويسمر مع أبي بكر وعمر في بيت أبي بكر، فيتحدثون في أمر المسلمين في سهران 12 ووحدة وتنتين مش معروف عشو مسلسل ولا فيلم ولا الله أعلم. فإذا خرج سارا معه يتمتعان بصحبته صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى يدخلا معه المسجد. وربما مر في طريقه بقارئ حسن الصوت من أصحابه يقوم بالقرآن. طبعا بيوت كانت على الأرض كتير خفيفة، فإذا مر من حد البيت شو بيسمع؟ هو واقف بغرفته الصحابي عم بيصلي قيام الليل، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمر من أمامه فبيسمع قراءته، فيقف مستمعا لهذه القراءة الحسنة. كما مر بأبي موسى الأشعري ليلة رضي الله عنه، فوقف يستمع إليه، فلما أصبح لقيه، التقى معه ثاني يوم، شو قال له؟ قال له يا أبا موسى لو بتشوفني امبارح شو عملت؟ أبو موسى قال له خير؟ قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو بتشوفني يا أبو موسى كيف امبارح كنت واقف حد بيتك وقعد تسمع لقراءتك. الله، تخيل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يشجع أصحابه. تخيل هيك مثلا أنا عندي طالب عم يقرأ القرآن، بعد فترة فت على المسجد لقيته عم بيصلي، بعدين ناديته قلت له لو تشوفني قد ايه كنت مبسوط يا فلان، أنا عم بسمع قراءتك، شو القراءة الجميلة هاي، قد ايه بيفرح الشيخ اللي درسني عم بيقول لي الكلام. طب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أم شو قال له؟ ها في رواية طبعا النبي مدحه قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، في رواية شو بقول له أبو موسى؟ قال لو علمت، لو أنا عارف إنك عم تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني قال له أنت ولا شيء هذه القراءة اللي سمعتها، أنا كنت عم بقرأ عادي، لو عارفك واقف برا البيت عم تسمع لي لقرأت قراءة ما سمعت مثلها بحياتك. هذا يتودد لتلميذه والتلميذ يتودد لأستاذه، اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ودخل المسجد ليلة فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي، دخل الأستاذ شاف تلميذه عم بيصلي بالمسجد، يرتل سورة النساء، فقام صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، يعني واقف على جنب وعاد يتسمع القراءة، ثم قال لأبي بكر وعمر كانوا معه من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني اللي حابب يسمع القرآن الكريم قراءة رطبا، يعني مش جاف، طازة، يعني فين أقول عمية، ها رطبا كما أنزل، يعني ابن مسعود بيقرأ مثل ما جبريل قرأني، فليقرأه على ابن أم عبد. أنا عندي بعض الرسائل بهذا الحديث. أول شيء أبو بكر وعمر كثير قرب منه، تمام، طبيعة النفس البشرية تغار، إذا في أستاذ عنده عدد أكثر من تلميذ، في التلميذين قاعدين معه في واحد بعيد، قال لهم تعرفوا إذا حابين تقرأوا القرآن 100% روح لعند فلان. أول شيء أبو بكر وعمر انضاف من جوا، ما قالوا بنفسهم إنه يعني طب لو راعي مشاعرنا، أبو بكر وعمر كمان بيعرف يقرأوا، ما نحن ما نعرف نقرأ كمان، ما قالوها. في كمال الحديث مش موجود هون، سيدنا عمر بعد شوي طبعا بروح كل واحد على بيته، سيدنا عمر بعد شوي بروح بدق باب بيت مين؟ عبد الله بن مسعود، بيفتح عبد الله بيقول له يا عمر شو جابك بهالوقت؟ قال له الصراحة سمعت النبي قال عنك كلام صلى الله عليه وسلم ما حبيت خليه عندي. مش انه قلبه نظيف من جوا ما اي شيء بقلبه على ابن مسعود بس حبسه من جوا، لا راح يخبره هي راح يبشر فيه. قال له اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يقرا القران رطبا كما انزل فليقراه على ابن ام عبد. قال رحمك الله يا عمر لقد سبقك ابو بكر واخبرني بها. شو هذا؟ قال له فعلها؟ بعدنا هلا ظاهرين من المسجد، شو هالتسابق؟ قال نعم. قال لئن فعلها والله إنه لسباق لكل خير. أنا بدي هيك هول الثلاثة هن مدرسة الصحابة. شوف هالقلوب نظيفة. طب أخوك تقدم عليك بشي شو يعني؟ صار يعرف يحكي بالقرآن، تقدم أخذ إجازة، أخذ شهادة، الله فتح له بشغل. يعني بدنا نكون قلوبنا نظيفة على بعضنا إخواني. خاصة وأخص بالذكر هنا بين قوسين مين؟ طلب. شو أقران. أحسنتما، الأقران. شو يعني الأقران؟ يعني اللي نشأوا مع بعضهم بنفس العمر بنفس المسجد، بعدين الله فتح واحد أكتر من التاني بصير ينظر له هيك، كيف أنت هيك بتصرت وأنا بعدني ما صرت زيك. حمل أنت الله فتح لك بباب غيرك ما فتح عليه فيه. هو أخوك فتح عليه بباب، وأنا ما بنسى بس كنا اتنين مع بعضنا، هلأ هو صار عمل لي فيها وأنا. بدنا يكون القلب نظيف. فإذا دخل المسجد سلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني هادي بسلامه، حيث لا يخلو المسجد من فقراء المسلمين الذين ينامون فيه ثم يصلي في المسجد قبل أن يدخل بيته. مرة كنا خارجين بمسجد أم إجا واحد قالنا منين جايبين لهي هادي شوية إنه تناموا بالجوامع، جوامع ما بيحنا حدا بنام فيها. قلنا له الله يجزيك خير، قرأ السيرة تعرف إذا هل كان الصحابة ينامون في المسجد أم لا. فإذا دخل بيته وأراد أن ينام تخفف من ثيابه، فأخذ خرقة توضع عند رأس فراشه فاتزر بها. في عنده تياب خاصة للنوم، في عنده بجامة نوم، مش التياب اللي لبسها بالشغل وعرقان فيها هي زيتها بتنام فيها، مش نفس البنطلون اللي بيلبس بالشغل بيلبس بالجامع بيلبس على التخت. قال أخذ خرقة توضع عند رأس فراشه، هاي اسمه بجامة النوم بيلبسها. قال ابن عباس إني أحب أن أتزين لها كما تتزين لي، فاتزر بها. مش لحتيابه اللي كان لبسها بالمسجد وبيلبس ثوب خاص للنوم. قال فعلقهما أتيابه ثم دخل مع زوجته في لحافها، أو هذا السنة غير الزوجة خلاف السنة، مكروه أن تستخدم نفس اللحاف لأخيك. أنت لو إخوة اثنين بالبيت مخالف للسنة أن تستخدم نفس اللحاف، إنما هذا فقط للزوجة. وكان فراشه من جلد حشوه ليف، طبعا كثير رقيق، لأنه مرة السيدة عائشة اتضايقت عليه أم طوط له إياه، أم فاق متضايق أنه متأخر عن قيام الليل، أم صار يقول له يا عائشة ليش عملت هيك، مالي ولي الدنيا، مالي ولي الدنيا، بتكون نايم على سيب كومفورت زي اللي بتنام عليها الأم اليوم، هيك الفرشة، مالي ولي الدنيا، هي بتكون هيك مين اللي عملتها تنام، مين اللي صارت مالي ولي الدنيا، أتأخر شوي عن قيام الليل، مالي ولي الدنيا. عشان هيك بس بعتناكم رسالة قلناكم حاولوا تجوا على المسجد بدون فراش، جرب ليلي خروجك في سبيل الله كم، جرب شو تنعد شو النوم على الأرض، جربها ما بأسر مش حيصير شيء. قال وله وسادة من جلد حشوها ليف يتوسدها هو وزوجته. فإذا أراد أن ينام وضع سواكه عند رأسه ليستاك به إذا استيقظ. شفت السواك قبل النوم بعد النوم، بس فتح البيت بس يظهر من البيت. وكان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا بدأ بالسواك، يعني حتى القيلولة سواك سواك جيبته دائما نومي فيئة سواك ثم نضيف. وكان إذا استاك أعطى سواكه عائشة رضي الله عنها لتغسله. هذا كمان من سنن السواك، أنه بكون صار له 360 شهر السواك بجيبته ولا قربوا على المي، بكون طالع فيه انفجارات وبقلبه ألوان الله أعلم كيف وضعه، هذا بيخرب أسنان مش بينظف أسنان. فالسواك فيه على فكرة محاضرات خاصة من أطباء خاصة للسواك، السواك لازم ما يضيم معك كتير أصلا، السواك كل يوم أو يومين بتقص الرأس اللي له بعدين تستخدم الرأس اللي له، وكل ما تستخدمه بتغسله، ما أنت نظفت فيه في قلبه جراثيم وليش ما بتغسله؟ عشان هيك أول مكان تستخدم فيه السواك وين؟ عند الوضوء، فبتخلص الاستياك بعدين بتنظفه. السواك قال ما شاء الله السواك دسوا معك، لا الحمد لله شيخ محافظ عليه 3 سنين صلوا معي محافظة ألم ألم ها؟ مثل الألم أيوة. طيب بيعطيه لعائشة تغسل إياه، فتبدأ به فتستاك لتصيب أثر ريقه الطيب المبارك ثم تغسله وتدفعه إليه. يا سلام عليك يا عائشة، وكيف لا وهي التي حظيت بريقه عند وفاته. أخذت السواك من أخيها عبد الرحمن ووضعته في فمها وخففته بريقها، ثم أعطته لحبيبها صلى الله عليه وسلم. قال: وكان سواكه نظيفا وقريبا منه، سمعت؟ نظيفا، يتعاهد به فمه الطيب المطيب، لا لحاجة إليه إنما ليعلمنا، تعاهدا شديدا حتى أظن خيف على أسنانه أن تقع لشدة ما أحفاها بالسواك، تزبط خيفة، وكأن ذلك ليطيب فمه الذي يناجي به ملائكة ربه، كما كان ينحي عنه البقول والخضروات ذات الروائح، لأنه ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم توم ولا بصل، فنفس الشيء كان يستخدم السواك، ويقول: ليس بمحرم، ولكني أستحي من ملائكة الله، إني أناجي من لا تناجي. بيجي جبريل يلقنه القرآن يعني وجها لوجه، ولذا حافظ على السواك، فيبدأ به كلما استيقظ ويقربه عند رأسه كلما أراد أن ينام. إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ها إجت الرواية الثانية، وآوانا، عند الأكل شو قلنا؟ وأروانا، هلا عند النوم شو قلنا؟ وآوانا. رواية أخرى: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، الحمد لله الذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء، لك كل شيء أعوذ بك من النار. ما أجمل كل يوم عندما تنام على الفراش تتذكر أنه في ناس نايمين بالطرقات، أنه في ناس نايمين بالمدارس، أنه في ناس قاعدين بمجمعات سكنية ما لهم بيت، في ناس بنام هو ومرته سبعة وثمان أولاد بغرفة صغيرة مترين بمترين، أنت نايم بغرفة لحالك مستريح فيها وعائلتك. فلذلك إذا تذكرت فضل الله عليك وحمت تكون أديت شكر النعمة اللي أنت فيها، وربنا يعني أدامها عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم. تخيل إنسان عايش بفيلا ولا بقصر ولا ببيت ولا بشقة 100-150-200 أكثر متر، وصل له 10 سنين ولا مرة بس نام على فراش تذكر نعمة الله عليه، وتذكر أنه في ناس مش نايمين على فراش، في ناس صلوا سنين ما شافوش تخت يمكن. ثم يجمع كفيه المباركتين فينفث فيهما، شو قلنا امبارح؟ النفث، نفخ بلا ريق، فيقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 3 مرات. المهم يبدأ من قافية الرأس، هاي القافية، هذا المكان اللي بيعقد فيه الشيطان، هيك هذا اسمه ما أقبل، مش ضروري يقعد يلفلف جسمه كله سوا وراء وظهره، لا، هي مسألة معنوية اعتبارية يعني. ما أقبل من جسدي 3 مرات. فإذا اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده تحت خده وقال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أستغرب من إخواني الذين صار لهم سنة وسنتين وعشرة وعشرين وأكثر وأقل بالمسجد بالدعوة ولا بطلب العلم، وبعده عادي منام بدون ما يحفظ الأذكار، وبعده بمر على الأذكار بس إن هو قرأه. يعني بالله عليك إذا أنت قرأت كل الكتاب وهلأ بحث نخلص، تفضل الطالب الفلاني أجزناك في الكتاب وشهادة مشاركة في دورة يوم مع الحبيب. طيب ورحت الليل نمت بدون ما تعمل أذكارك، شو تعمل الإجازة؟ حج عليه، بس زي ما أخ الشيخ حج عليك ولا شيء، بل بالعكس ستسأل عن هذا العلم، لأنه العلم اللي تعلمته ما فادك، يعني لو ما تعلمت كان أحسن لك. فلذلك علموهم، والليلة بدي أرجع أقول عمي أنا شو عملت من الأذكار، بدي تعلمهم بعدين، أصلا أسبوع بس تقرأهم قراءة خلاص، هذا كل يوم. كيف التحيات حفظها؟ كيف الفتحة حفظها؟ كيف كثير منا الكهف حفظينها لأنه منكررها؟ كيف كل يوم تكررها قبل النوم تحفظ؟ وله صلى الله عليه وسلم أذكار يقولها عند نومه، فمنها: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأحد الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الدعاء. فهذا الصحابي أعاد الدعاء، ولكن في آخره ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسل. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونبيك الذي أرسل. شو يعني؟ ما تعمل من عندك، ما تغير ولا كلمة بالدعاء، ما تبتدع. إن سمعت الدعاء خلاص توقيفي، ما سمعت قل تمام. والله سمع لنا حبيبنا الدعاء، مش حامتحن هلا حدا، قوم سمع الدعاء، بجيب لك منه أطرافه، بجيب لك منه كلمتين ثلاثة والباقي فايت ببعضه. دعاء دعاء دعاء. النبي ما قبل كلمة مع أنه هو رسول، هو رسول مش رسول. هو لو قال ورسولك الذي أرسلته رسول، بس قال له مش بتقول والرسول، قل ونبيك. أنا قلت لك ونبيك، قل ونبيك، ونبيك الذي أرسلت. فنحفظ الأدعية كما وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كاملة. وربما قرأ سورا من القرآن، يعني موضوع قراءة السور لم يكن دائما إلا سورة الملك، فيقرأ أحيانا ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان الإنسان، وأحيانا سورة الزمر والإسراء، وهذا رواه الترمذي. ثم يؤانس زوجته بالحديث معها سويعة، والسويعة تصغير ساعة. ولك أن تتخيل هذه النجوى بين زوج كريم محب وزوجة محبة، مش بحمة، محبة مشوقة، تمام، في هدأة الليل وسكون المدينة الجميل. إنها عطاء وجداني يفيض على النفس بأنواع المسرة والإبهاج، ويعطي العلاقة الزوجية عمقا وجدانيا راسخا في النفس. لذلك أقول وأؤكد على ما ذكرته في أول المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة بشر، علاقة إنسان، علاقة روح، علاقة حب، مش علاقة نزوة حيوان أعزكم الله مع حيوان آخر. الحيوانات إذا تحركت عندها الشهوة تنزو على بعضها بغير وجدان وبغير روح وبغير قلب، إنما حاجة شهوانية بدنية مادية محضة. أما علاقة الأزواج وعلاقة البشر علاقة روحية قلبية. ويعني أكرر اعتذاري فيما سأقول، لكن هذا مما ينبغي أن نتعلمه هنا، ما بدنا نتعلمه من التلفونات، ولا بدنا نتعلمه من المسلسلات، ولا من اللي مفكرين حالهم هن بدوا يتفلسفوا علينا ويعلمونا العلاقات الزوجية من الناس اسمه المفكرين ومحللين رومانسيين وعلماء نفس مش عارف شو فهمانين. اللي بعلمني النبي عليه الصلاة والسلام، علمني كيف فوت على الحمام، وعلمني كيف اقضي حاجتي، وعلمني علاقتي مع زوجتي، وعلمني تربيتي لأولادي، وعلمني كيف احكم، وعلمني كيف اكل واشرب، علمني كل شيء. فما في عندي شيء فتش عليه برا. فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة بين المرأة وبين الرجل وبين الزوجة وبين الزوج لابد أن تضبط ولابد أن تتقن، لأنها تؤثر على الحياة. والذي يعني ابتلي بالإمامة أو بالقضاء ويأتي إليه مشاكل الأزواج والزوجات يعلم حقيقة ما أقول. ويرى يا شيخ خليل كثير من المشاكل إن تتبعتها في البيوت أصلها فساد العلاقة، أصلها فساد العلاقة. حسن العلاقة وضبط العلاقة كما يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم تؤثر على كل الحياة. لذلك لابد من تعلم السنة، وهذا ليس فيه أدنى خجل. وبعد هذه المناجات الجميلة، فإن كان به حاجة الرجل إلى زوجته قضى الرغبة الزوجية الخاصة، فإذا فرغ من المعاشرة ناولته زوجته خرقة فمسح عنه أثر الجماع ومسحته عنها. عشان هيك بالحديث فيما معناه حسب ما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزو أحدكم على أهله كنزو البعير، وليكن بينهما مقدمات. هذا الذي ذكره فيما قبل هو معلم، معلم هو قال هذا الكلام، هذا الكلام هو علمنا إياه حتى يخرجنا من الشهوة البدنية المحضة، ليحولنا إلى أرواح وبشر نتعامل مع بعضنا بالحقائق الروحية. وربما وافق زوجته أيام طمثها. إيش يعني الطمث؟ يعني الحيض. قلنا فيما سبق اليهود عندهم عادة أن المرأة إذا حاضت تهجر، تهجر مش بالجماع، تهجر في المبيت. فتصبح تبيت كل فترة الحيض في غرفة ويغلق عليها، لا يجلس معها أحد على الطاولة، لا أحد يسلم عليها، لا أحد ينام بجانبها، تعزل لمدة أسبوع في الغرفة بسبب مرض نفسي. مش عم بمزح معكم، هذا موجود عند اليهود، عند متشددين اليهود حتى الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوافق زوجته وهي في أيام طمثها فلا ينقطع عنها الإسعاد الزوجي، فكان يباشر زوجته وهي حائض، المباشرة هي ما يكون قبل الجماع، ويأمرها أن تأتزر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو يملك إربه. ضبطوا جلستكم لو سمحتوا الثاني أمي خالد أو صراح. وكان يباشر زوجته ويأمرها أن تأتزر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أملكنا لإربه لكنه معلم لنا ويعلم أن هذا قد يؤدي للوقوع في الحرام، فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كنت قريبا منها في فترة الحيض لابد أن تأتزر، والإزار ما يكون بين السرة والركبة، فيصيب منها ما يصيب الزوج من زوجته غير الجماع، فكل ما يكون قبل الجماع مباح حتى في فترة الحيض. وفي ذلك إشعار بالرغبة في الزوجة، وأنها لو أصيبت بهذا الذي جعله الله جل جلاله فطرة فيها أنها لا تنبذ من الرجل، وأن هذا العارض الطبيعي لا يقطع ألوانا من التواصل الزوجي البهيج. ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، المرأة تشعر عندما تأتيها الدورة الشهرية تشعر بهذا فتقوم، فانسللت من اللحاف بدون ما هو يحس، فقال صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ أصبت بما تصاب به النساء؟ قالت وجدت ما تجد النساء من الحيضة يا رسول الله. قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم، ما تأفف ولا تذمر ولا تضجر ولا قلب خلقته ولا غير صيغة كلامه، إذا كانت بغير حيض تودد إليها، وإذا كانت فترة الحيض شدد عليها خفف عنها. قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم، يعني عادي أنت ليش متضايقة، يعني ماذا رب كتبه على بنات آدم؟ قالت فانسللت فأصلحت من شأني، أي نظفت نفسي من, من, من أثر الدم. قال ثم رجعت فقال لي صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف، أي أنك لو كنت في فترة الحيض هذا لا يمنعك أن تنامي بجانبي. قالت فأدخلني معه صلى الله عليه وسلم في لحافه. من اللي عم يقول هالكلام؟ أم سلمة، هي أم لي ولك، هي تعلم أبنائها وأزواجه أمهاتهم، تعلم أبناء المسلمين، تعلم بنات المسلمين، كم قصر الآباء والأمهات في هذا التعليم. همك تزوجيها تعرف تتزوج بصالي مش عارف وين هي، وعشا مش عارف شو هو، وفستان مش عارف. مين يعلم هذا البنت؟ مين يعلم هذا للزوج؟ هذا نتعلمه في هذه المجالس. وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة قبل أن ينام، وهذا الأفضل، وربما توضأ ونام إن لم يستطع أن يغتسل، وأخر الغسل لحين استيقاظه، لكن ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة بغير غسل أو وضوء. وكان يغتسل أحيانا هو وزوجته من إناء واحد. يعني شوف أنا يعني سبحان الله، شوف نقل الحديث، يعني صح في خصوصيات بالبيت، بس عائشة رضي الله عنها هي التي نقلت هذا الحديث، عم تنقل لي العلاقة الخاصة في مكان الاغتسال بينها وبين حبيبها، لأنها أم ولأنها تريد أن تعلم الأزواج والزوجات كيف يتعاملوا في بينهم. كنت أغتسل معهم إناء واحد، ما في دوش واحد، كان في إناء واحد، طشت واحد، طلعت فيها خوفتني، فكرت حالي حكي شيء غلط. لا صح، تختلف أيديهما فيه، تقول دع لي دع لي، هي ولا تركي لي تركي لي، هو فضيلك يعني، وعمره 60 سنة النبي عليه السلام، وانت عمرك بالعشرينات، فيش فضيلة في ها، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الحق لكل من يتعامل معه، ويقول دعي لي دعي لي، هي تقول دع لي وهو يقول دعي لي، وهذا من المؤانسة وامتداد اللهو الجميل بين الزوجين. ثم ينام، فإذا نام واستغرق في نومه نفخ، يعني يخرج صلى الله عليه وسلم صوتا عندما يستغرق في النوم، مش شخير، صوت نومه، هذا اسمه النفخ، وهو صوت نفس النائم المرتفع. يعني إذا أنت بالغرفة في سكون تسمع أنه في واحد نايم، فإذا تقلب في فراشه من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إحنا اليوم إذا تقلب فقد تليفونه، هل وصلته رسالة فات أب جديدة؟ وهذا عمل له كومنت على التعليق الجديد اللي نزل، بعدين بسكر وبنام. شوف تقلبه في الليل ذكر لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وكان لا يتقلب من الليل إلا أجر السواك على فمه. الله أكبر. مش بس إذا نام وإذا فاء، لك إذا بس حس حاله هيك تقلب بالليل يأخذ السواك يتسوك يرجع ينام، ثم يعود إلى نومه إلى أن ينتصف الليل. ويبدو أن هذه أطول فترة نوم ينامها النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. حدثنا عن القيامة شيخ خليل. قال ناشئة الليل، فإذا انتصف الليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه بهالطريقة، وتناول سواكه فدلك به فمه الطيب المبارك، ثم رفع نظره إلى السماء ينظر بتفكر في هدوء الليل وسكونه إلى عظمة الله في خلقه، وهو يتلو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات العشر من سورة آل عمران. ثم يقوم إلى قربة معلقة فيطلق رباطها، إربي معلقة فيها مي فبفك الرباط ويسكب الماء منها في قدح عنده، ثم يتوضأ وضوءا مقتصدا سابغا، إسباغ الوضوء تاما يعني كاملا متقنا، ثم يلبس إزاره ورداءه ويخلع الخرقة اللي لبسها حتى ينام التي كان يتزر بها، ثم يصلي صلاة الليل. وصلاة الليل في حق الأنبياء واجبة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل لنا سنة، وشرف المؤمن قيامه في الليل. إخواني أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أن يكون لنا خلوة في الليل، خلوة خلوة، يعني ينتظر الواحد يجي الليل حتى يصلي لله عز وجل بينه وبين الله. والليل طويل، إن شئت أن تصلي بعد العشاء فصلي، نص الليل صلي، إذا نمت وأمت صلي، آخر الليل صلي، المهم أن يكون لنا في الليل صلاة تشهد لنا يوم القيامة، أن يكون لنا في الخلوات علاقة مع الله عز وجل. فنحرص إن شاء الله على هذا، شرف شرف المؤمن قيامه بالليل. وانظر إلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لهج لربه بالذكر والتسبيح والتعظيم قبل أن يبدأ صلاة التهجد. كل صلاة في الليل تكون بعد النوم اسمها تهجد، وكل صلاة بعد العشاء اسمها قيام الليل. يعني قيام الليل ما يصلى بعد العشاء، كل هذا كله اسمه قيام الليل. طيب التهجد هو الصلاة إذا رقد الإنسان نام واستيقظ فهو عم يصلي قيام ليل، ولكن له اسم هذا القيام اسمه التهجد. والله عز وجل عندما بدأ مدح المؤمنين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكأن ذلك لمزيد التهيؤ والاستفتاح لقيام الليل، يعني يقدم الإنسان بين يدي القيام أذكارا تسبيح حمد لله عز وجل بهيئ نفسه. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا. هلل يعني قال لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، إذا الواحد عم يقولها في جنح الليل في سكون الليل ما أعظمها. فكرة يا إخواننا، القرآن في الليل له أثر، والتسبيح في الليل له أثر، والذكر في الليل له أثر عجيب. ومن ذاق عرف. ثم قال اللهم إني أعوذ بك، إني هذه إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا. ثم يفتتح الصلاة. كيف هي السنة في قيام الليل؟ السنة في قيام الليل لمن أراد أن يقوم من الليل أن يبتدئ بركعتين خفيفتين، وكان يبتدئ قيامه بركعتين خفيفتين، وكما كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة إذا صلى بالناس، كان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه. صلحوا هذه أطولهم. فكان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه. فهو أنت الواحد إذا عم يصلي لنفسه يطول، يقرأ 10 صفحات 5 صفحات. اللي حافظ، وهذه دعوة إلى إخواني الحفاظ، من أراد أن يثبت حفظه فليجعل له وردا خاصا في صلاة الليل. صلى الليل يعني بفضل الله عز وجل، لأنه الذهن بيكون حاضر فتثبت الحفظ. ومن أراد أن يثبت محفوظا، يعني واحد عم يحفظ سورة من السور وبده يثبتها يقرأ فيها في الليل. وغير الحفاظ، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحفاظ، لا بأس أنه يفتح المصحف أمامه إذا أراد أن يطيل في القراءة ويقرأ من المصحف، إذا أراد أنه إذا ما حافظ وبده يصلي صلاة طويلة، واللي حافظهم حتى ما يرددهم لا بأس أنه يفتح ويقرأ من المصحف. فصلاته في الليل أطول صلاة استفتاحا وقراءة ودعاء، يعني ما يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على الله عز وجل قبل قراءة الفاتحة، وقراءة ودعاء. ويعني معروف الأحاديث اللي رواها سيدنا ابن مسعود وسيدنا ابن عباس، لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال افتتح البقرة والنساء وآل عمران، وقال يركع في الأولى، معروف الحديث، امتثالا لقول ربه قم الليل إلا قليلا. والمتأمل لحاله صلى الله عليه وسلم في تهجده يستشعر أن صلاته بالليل صلاة مستغرقة قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه ونجواه. يعني صحيح نحن قبل قليل قبل صفحتين كنا عم نحكي حول مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام الزوجية، ولكن مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام الروحية كانت يعني متقدمة، حتى يعني كان يستأذن من أمهات من السيدة عائشة إلا بتأذني لي يعني أنا أخلو مع ربي، ويقوم وماذا يفعل، ويفتتح ويصلي ما شاء الله له أن يصلي. وكأنما عرجت روحه إلى الملأ الأعلى وغشيته أنوار الحجاب النور الإلهي، فهو ينظر إلى عرش ربه بارزا ويناجيه خاليا به، فحمده لربه أبلغ الحمد، وثناؤه عليه أعظم الثناء، ودعاؤه له أجمع الدعاء. ولا عجب، فهو الذي أسري به حتى خرقت له السبع الطباق، وارتفع إلى مستوى يسمع فيه صريف أو يسمع فيه صريف الأقلام. فكان أعلم الخلق بالله وأكملهم إيمانا وأصدقهم يقينا صلى الله عليه وسلم، وقال وصدق وبر إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا. فإذا قام إلى صلاته استفتحها استفتاح المعظم لربه المحب له المشتاق إليه، فاستفتاحه جوامع التعظيم والحمد والثناء.

فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها، ما هذه العلامة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان هذا، يعني هذه الآية أو هذه السورة وهذه العلامة، كان هذا إذانا بدنو أجله صلى الله عليه وسلم وقرب لحوقه بالرفيق الأعلى. وكما كان يطيل القيام ويطيل الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود، وكان سجوده قريبا من ركوعه، ويبتهل فيه إلى ربه بأنواع المسألة. يعني في الركوع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظموا الرب، عظموا ربكم، وفي السجود اسألوا الله عز وجل وادعوا الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويا لله لهذا النبي الكريم وهو يخافت ربه في سكون الليل بهذه النجوى، ويذكر ربه هذا الذكر المفعم بالتقديس والتعظيم والتأله والاستكانة. أي أفق علوي تعرج إليه روح هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتسمو إليه أشواقه وهو يذكر هذا الذكر ويتبتل لربه هذا التبتل، لكأن جبال الأرض تصغي إليه ونجوم السماء تنظر إليه، ثم تتناجى وتقول هذا الذي أنزل عليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولا يزال نبيك صلى الله عليه وسلم يقطع آناء الليل بين قراءة خاشعة ومسألة ضارعة وتسبيح قدسي إلى أن يبقى سدس الليل، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فإذا أتم قيامه وأراد أن يوتر أيقظ زوجه لتوتر معه، يعني أيقظ السيدة عائشة، أيقظ السيدة حفصة، أيقظ زوجه لتوتر معه. وكان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا فرغ من وتره قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يطيل الثالثة ويمد بها صوته مثل ما مثلنا يعني. وقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته التي زوى عنها ترف العيش ونعيم الدنيا، فربما صلى على الخمرة وهي حصير صغير بقدر ما يسجد عليه، وربما صلى ولا فراش له إلا فراش زوجه، فيصلي وهي معترضة أمامه، ولم يكن في بيوته مصابيح، فإذا أراد أن يسجد غمزها يعني بيده زحل إجره يعني نكزها. كم بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟ فتكف رجليها عن موضع سجوده، فإذا قام بسطتها. يعني أديش كانت المساحة، أديش إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي وهي معترضة أمامه. وربما خرج فصلى في المسجد أحيانا قليلة، وكأنما يفعل ذلك لأمر عارض، يقول أحسبه خشية أن يوقظ زوجته بصلاته إذا صلى عندها وهي نائمة فيصلي في المسجد. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقالت أيضا: فقدته ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت: فقلت في نفسي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن، يعني هي بما ظنت يعني، وأنت في شأن آخر. يعني قديش ليلنا كليل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله يا ربي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل. هي المسألة تحتاج إلى أمر، كل أمر، وهذا يعني ما استفدنا منه من مشايخنا ومما علمونا، كل أمر تريد أن تقوم عليه يحتاج إلى انشراح صدر، انشراح صدر أي عمل. وإذا سألت الله عز وجل بصدق لأي عمل أن يشرح صدرك: يا رب اشرح صدري لقيام الليل، اشرح صدري لهذا الأمر، اشرح صدري لحفظ القرآن، اشرح صدري لهذا العمل، اشرح صدري لي. يعني بعض الناس الجلوس في مثل هذه المجالس ثقيلة عليها، لا تستطيعها، ما فيها، بتحب الدين ولكن لا تستطيع، بتلاقيه قاعد وحايص، بده يروح وبده يجي. فيدعو الله عز وجل: يا رب اشرح صدري لهذه المجالس. بعض الناس عنده قراءة القرآن أيضا ثقيلة عليه، بعض الناس بالمجاهدة يعني يبر والديه، يبر والديه من أجل شو؟ أنه هو يعني عم يقوم بالواجب، ولكن ما عنده البر بالحب يعني. فكل أمر يحتاج إلى أن يشرح الله عز وجل صدورنا إليه. إذا شرحت الصدور فتحت عليك من أبواب الله عز وجل ما لا يحصى. فالمشايخ كانوا هيك دائما يخبرونا: إذا أراد الإنسان شيئا أن يدعو الله عز وجل: اللهم اشرح لي صدري لهذا الأمر، اللهم اشرح لي صدري، اللهم وفقني، اللهم أعني. لازم الإنسان يكون في عنده حرقة. إذا في أمر من أمور الدين أنا مني يعني متفاعل فيه، لازم يكون في عندي حرقة وأطلب الله من الله عز وجل أن يرزقني هذا. مش يلا ماشي الحال، ماشي الحال، ماشي يلا، ما كله ماشي ماشي، لا ما ماشي. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لقيام الليل، وأن يشرح صدورنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقيمنا لما يحب ويرضى. والحمد لله. آمين آمين آمين، اللهم آمين. خطوات في سكون الليل. قال المصنف حفظه الله: وربما خرج في الليل وقت التهجد إلى بيت ابنته فاطمة وزوجها علي عليهما السلام فيطرقهما ويناديهما: ألا تقومان فتصليان؟ السؤال لك: كم مرة طرقت باب ابنتك؟ كم مرة دخلت إلى غرفة ابنك؟ كم مرة دخلت إلى غرفة أختك أو أخيك وأيقظتهما؟ هل تعلم أن هنالك من يصلي الفجر من عشرات السنين ما جرب ولا مرة يفيء ابنه ولا أخوه ولا ابنه ولا أبوه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، اللهم بلغنا رمضان، أحيى الليل وأيقظ أهله. في فكر للأهل يا أحبابنا. قال علي من المفيد هذه، معلش تفضل. إنه يكون هذا الفكر المنتشر في البيت ما يكون اللي يوقظ على الصلاة الفجر مثلا واحد كل يوم بيعملوا شورى. لا لا المفترض كل واحد بفيق قبل الثاني فهو المفترض يفيق اللي بده اللي بعده نايم. من الأشياء الجميلة التي أخبرنا عنها أحد الإخوة أنه بالبيت بيعملوا كل يوم شورى قبل النوم وبيفصلوا بواحد هو مسؤول عن الاستيقاظ وإذا ما فيق راحت على نومه في جزا يعزم الكل على الفطور. منيح. بيعزم الكل على الفطور إذا ما فيق العائلة فكله بقوم فيق العائلة. بعدين بحسس الابن أنه هو عليه قام مسؤولية والبي بيكون فيق بس بيعمل حاله نايم. قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله شوف شوف سيدنا علي يعني هو تاج راسنا سيدنا علي بس هيدي منه كلمة عبارة عن جدال كانت مش أنا اللي قلتها هو النبي عليه السلام وفي بعض الناس هيك تقول له أخي الكريم ليش بتعمل هالشغل بده يجادل بس همه يحكي يعني قلت ليش عم تتكلم خلص ما قلنا لك هذه المسألة هيك فيها الجواب بده يدافع عن حاله. في ناس بطبعة طبعا مش سيدنا علي بطبعة بده بالعمية يتملص من كل شيء ما في يقول لك على شيء انه فعلا انا اخطات فيه لا بده يدافع عن حاله. سيدنا النبي عليه السلام قال له يا علي ليش ما قمت شو قال له سيدنا علي قال انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. مزبوط الكلام في ما في تقول مش مزبوط بس موقوع مش مزبوط زي اللي عم ما بيصلي تقول له مش بتصلي شو بقول لك لا الله يهدينا فهمي لا وصحيح الهادي هو الله بس ربنا تعالى أعطاك أنت القرار والإرادة في اختيار الطريق الذي هداك إليه وهداك هداك دلك على الطريق لكن أنت أسلكه. أم النبي عليه الصلاة والسلام طلع هيك في عليه رضي الله عنه قال فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إليه بشيء وحكاني ولا كلمة ثم سمعته وهو مدبر يضرب على فخذه رجع من بيته عم بخبط على فخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني بس حطك علي على جدال رضي الله عنك شو خص هاي بهاي جوبني فيها هلا قوم صلي يا حليب تقول لي أنفسنا بيد الله وإذا شاء أقامنا أقول لي راحت علينا أمي وخلصت رضي الله عنك. يعني احنا يمكن قللنا أدب مع سيدنا علي لكن هي الفكرة أن نتعلم أنه إذا يعني نوقشنا بشيء إذا كنا مخطئين نعترف بخطائنا فيه. لا وعدم كتمان لسيدنا علي رضي الله عنه هذا الحديث دليل تواضعه يعني دليل اعترافي شجاعة واعترافه اعترافي بخطئ. وكان في آخر حياته يخرج في الليل إلى البقيع. مين؟ النبي عليه السلام. النبي عليه السلام آخر حياته كان يطلع البقيع اللي رحل المدينة على زائرها أفضل الصلاة والسلام في باب اسمه باب شو؟ باب السلام. في باب اسمه باب البقيع. تخيلوا معي أنت هاي المسجد النبوي هيك باب السلام بكون هون بتفوت وبتمشي القبر. تخيل معي يعني بغير تشبيه هذا المطبخ اللي هون صغير هذا القبر والمنبر عند هالعمود عند الكاميرا ما بين المنبر والقبر شو اسمها المنطقة؟ الروضة. فأنت بتفوت في صف بتمشي وما بتفوت على الروضة اللي بتفوت على الروضة بده يفوت من ورا بس بتمر بتوصل لحد القبر بتسلم بتظهر من باب شو اسمه الباب؟ باب البقيع. تظهر من باب البقيع بوجه شو في دغري؟ مقبرة البقيع. بين المقبرة وبين الباب ما فيش خمس دقائق مشي تمام. وهي الحجرة اللي كان فيها ينام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل ليلة آخر حياته يقوم بنص الليل ويروح عند المقابر غريب يتذكر أصحابه ويقعد عندهم ويقعد يدعي لهم لأهل القبور. قال فيدعو لهم. وكان أول ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه قام ولبس عليه الرداء لأنه كان يشلح وينام بدون رداء لبس رداءه وخلع عن عليه هذا عم يحكي بس نام يعني فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع شلح ثيابه شلح إزاره ونام. فلم يلبث إلا ريثما يعني ما في وقت بسيط ظن أني قد رقدت. تفكر هي عم تحكي طبعا هي عم تتخيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام عامل خطة تكتيكية حتى ينسحب انسحاب تكتيكي. فأنا حنام حدك لتحسي أني حدك وتأمني وتنامي بس تنامي وتأكد أنه نمتي حانسحب من عندك انسحاب تكتيكي. هيك النسوان بيفكروا قال فأخذ رداءه رويدا، سحب قام شوي شوي لبس على الرداء وانتعل رويدا شوي شوي وفتح الباب فخرج. ثم أجافه رويدا، شنو أجافه؟ سكره شوي شوي. قالت هي بس رايح عند وحدة تانية 100% فيش مجال. فجعلت درعي في رأسي، أخذت الأمطة من هون لفت الشادور عليها واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره. علي يا رسول الله بدي ألحقك، بدي أعرف عند مين رايح من غيري. قال حتى جاء البقيع رايح المقبرة، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات خلص. قال ثم انحرف، برم بده يرجع، فهو برم من هون هي أطلق شافني فانحرفت فأسرعت فهرولت هو دارت مشي أم مشيت، ركض أم ركضت رضي الله عنها، فأحضر فأحضرت يعني وصل فسبقته فدخلت. وشي إنه دخلت البيت شكت بقلب الفراش وعملت حالة نايمة. يا حبيبة قلبي يا عائشة رضي الله عنها أمنا جميعا، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، شيء إني شكيت بالفراش ولا هو فات وراي. طبعا أول ما فات شو سمع؟ عم تلهث أكيد هو يلق راحت علي شافني. قال ما لك يا عائشة؟ أول النبي عليه الصلاة والسلام يعلم طبائع النساء، يعلم شو طبائع النساء، ما فات لعندها وزي انه بده يحط عليها وحده ولو والله عيب يعني كمان تشكي فيه، كمان انا نبي كمان يعني مش هالدرجه هيك هيك. قال لهون واصلي معك تلحقيني بنص الليل وش انا فكرتيني؟ ولا كلمه ما لك يا عائشه بدون تاء، وهذا صيغه من صيغ المداعبه، ها ترخيم، ترخيم صيغة من صيغ المداعبة والتودد. ما لك يا عائشة؟ ليش يا حبيب تعملت هيك؟ ليه لحقتيني؟ حشية رابية، شو يعني حشية رابية؟ ها؟ اللي عم تلهتي هيك؟ شو صاير معك؟ انه عم بقول انه كأني مش عارف. خير شو مالك؟ ليش عم تلهتي هيك؟ قالت قلت لا شيء، ما في شيء، لا شيء. تخيل كيف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا شيء. طيب لا تخبريني او لا يخبرني لطيف الخبير، تخبريني ولا دير بالك، انا في معي كاميرات ربانيه، في معي وحي، قول لي شو عملت بالضبط. قلت يا رسول الله بابي انت وامي، ها بلشت تتودد، بس مره تكون غلطانه حبيبي، بس خليني اقول لك شيء، ما كنت قبل لحقتيني، هلا بابي وانت وامي. قالت فأخبرته، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ أيوة أنا كان في قدامي ظل سواد، هذا أنت طلعتي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ها هيك يعني زي يعني أنه كيف تعمل هيك، لكن ليس ضربا لكنها هيك مداعبة ومعاتبة نسبتكم. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ممن يتسلل من بيته ليذهب إلى أخرى، لا يحتاج لهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، إذا أراد أن يذهب إلى زوجته الأخرى يذهب بعلم زوجته. هذه قصة أنك تتزوج زوجة تاني وكذا بالسر وبدون علم حدا، هذه أفلام الرجال بس بهالأيام، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملها. يجي واحد شيخ بيقول لي تزوج تكتب لي كتابي، بقول له شو اي كتاب؟ قال لي تانية هيك بالسر، بقول له مشان الله مش ناقصني دعاوى، انا زارع المحكمه يدبر حالك الله يخليك. قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يا سلام. وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك إن ربك، يعني جبريل قال للنبي عليه السلام إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين ونا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. تخيل هذا الدعاء، كثير منا بيطلع على المقابر ويكون في عنده حالة جنازة وفاة، بفوت على المقبرة ولا حدا بقول دعاء إلا من رحم الله، أو مش حافظين دعاء، فعلموا لازم نحفظه. ثم كان بعد ذلك يخرج كل ليلة من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. ويا لله لهذا النبي الذي يسرب في سكون الليل ليقف أمام قبور أصحابه الذين قضوا نحبهم قبل أن يروا نصر الله والفتح ودخول الأفواج في دين الله، مضوا إلى ربهم في وقت القلة والشدة والصبر واللأواء والمصابرة، فأفضوا إلى ربهم لم يتعجلوا شيئا من أجورهم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم لم تشغله أفواج الوافدين عليه ولا مشاغل في ساح رقعة الإسلام بين يديه، فإذا هو يقتص من وقت راحته وسكونه وقتا يقف فيه أمام قبورهم يستعيد ذكرى أطيافهم المباركة باسطا يديه في موقف دعاء ووفاء. لذلك الصديق المخلص هو الذي يذكر صاحبه في حياته وبعد وفاته. كان صلى الله عليه وسلم يوشك أن يودع الدنيا فجعل يودع الأموات والأحياء قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. قبل أن يختم الشيخ خليل بالمقطع الأخير، لأنه قراءة لليوم النبوي هذا سنقرأه إن شاء الله بين المغرب والعشاء ونختم به مجلسنا، أريد أن أبين مسألة وأؤكد عليها. موضوع الغيرة عند النساء يا إخواني وأخواتي موضوع لابد له من فهم عميق ولابد له من ضوابط. للأسف هنالك من ابتلي من النساء بغيرة فاقت الحد الطبيعي، وهذا غالبا يسبب لمشاكل كثيرة تؤدي بالغالب إلى الطلاق. وهنالك بحكي أنا يعني ميلتين الغلو، وهنالك من فقدت بسبب ما ترى وتشاهد هي أو هو، يعني من مناظر وأخبار ومشاهدات، فقدت الغيرة وفقد هو الغيرة. الشق الأول كمان عند الزوج نفس الأمر، يعني يا أما عندنا مرأة تغار كثيرا فهذا يؤدي لطلاق وخراب بيوت، وكمان عند الرجل هنالك بعض الرجال يغار كثيرا، فالغيرة الكثيرة تنشئ عنده مرض، شو اسمه؟ مين بيعرف شو اسمه؟ شك. الغيرة الكثيرة تنشئ عنده شيء اسمه الشك، وكثرة الشك لا تستطيع مرأة أن تصبر معه فهذا يؤدي للطلاق. هذا النوع الأول. النوع الثاني من النساء أو الرجال رجل فقد الرجولة فتمشي زوجته بلا ثياب أمامه تكلم الرجال تتودد للرجال يغزلها الرجال أمامه وهو كالحجرة، بل أعزكم الله كالحيوان لا يتحرك عنده شيء. أو هي تراه يجلس مع بنات عمه بنات خالاته جاراته رفيقاته في العمل يحدثهم يمازحهم يضحكهم لا يتحرك عنده شيء. وهذا كذلك النوع من الرجال وهذه النوعيات من النساء قطعا لا يوجد بينهما علاقة زوجية ولا محبة، وهذا خلاف الفطرة البشرية، وهذه الأسرة ذاهبة إلى دمار بشتى أنواع الدمار. والوسط في ذلك أن يغار الرجل لكن بوسطية، والوسط في ذلك أن تغار المرأة لكن بضوابط، أن تغار على زوجها وأن يتقبل الرجل غيرتها كما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم غيرتها، لكن مش بغير تكلم، بتبيان، بتوضيح. وضح للنبي، مش أنا بقبل مني غيرتك بس ما بوضح لك، لا بوضح لك شو اللي صار. ثم بعد ذلك لابد أن يعني تفهم الأمر. والحديث اللي قرأه الشيخ من المجلس الثاني أو الثالث بس كان حاطت إجر على فخذ عائشة في حجر عائشة وحاطت إجر شمال في حجر مين؟ لا سودة. فهو هلأ هو بدور عائشة بس إجت سودة تزورن يعني إجت سودة تزور عائشة ببيتها فأعدهم اثنين حط بعضهم وزوجاته اثنين هيك فحط إجره على إجر عائشة وإجر على إجر سودة. فكانت عائشة مجهزة أكل فقالت له قالت له أنه أنت جاي عندي أهلا وسهلا فيك بس بدي أكلي من أكلاته. قالت له ما بدي أكل هني أمهاتنا بس بغاروا من بعضهم كتير تاكلي ما باكل بدك تاكلي إذا ما بتاكلي بدي أعمل لا مش حاكل مش عزوئك عزوئك مسكت الصحن ومسكت الأكل وخبطتها في وجهها والنبي عليه الصلاة والسلام تحدى تجوزت النبي وضربتها فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه هدي غيرة قام طلع بسودة الله يلا ردي لهي زي ما هي عملتك. فحول الموقف من موقف غيرة لموقف شو موقف ظريف وضحك ومزح وكذا. ومرة القصة المعروفة أنه قاعد النبي عليه الصلاة والسلام فوحدة من النساء وبعثت له أكل ببيته. تخيل هلا أنت مرة من زوجي أم ضرطة تبعت أكل لزوجة ببيته قال واحد دق الباب بس أم فلان مش عارف مين مرته التانية اسمها بعثت لك أكل وهي تفتح الباب وكان بالبيت في ضيوف والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد داخل أكل ضيوف فبتمسك هذا من أم فلان طيب تيني يا نزل بالأرض طحين الضيوف قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. النبي طلع فيها وطلع بالأرض شو بدي يعمل يعني شو بدي خانقها بدي يضربها شو بدي يعمل طلع هيك انه زي عم بزبط الموقف مع الضيوف قال غارت امكم يعني ما تحكوا شيء عنا ما حدا يجي وقلبوا شيء على عائشة بقول لهم هاي مرتي وامكم تحترموا حالكم وبتعرفوا انه هذه مرة بتغار ماشي غارت امكم خلصت نوضع سطر ونزل يلملم قال له بس عشان الحقوق يعني في صحن كسرت لها بترجعي لها صحن زي ما كان الصحن مليان حقوق بس حقوق. قد طبعا هذا كلام انا عم بحكي اعلى مستوى انا يمكن ما فيني اعمله ماشي تخيل انه عندك ضيف قال بالبيت واحنا اليوم اذا تاخرت مي المره شوي بالضيف بقول له بهدلتينا ما طالعين عند عشان انا الشيخ ما طالعين يزوروني بالبيت ليش تاخرتي بالطبخ نعمل منا قضيه شو تكسر الصحن بكسر اسمه لا بقول الناس بتقول يعني بس فاكرين المشايخ ان اولياء يا شيخ خلينا مزبطين الصوره ما عاجبني الوضع. طيب فالمقصود أن نكون بوسطية أن نتقبل الأمر وأن نضع له ضوابط وأن تتقبل الأمر هي وأن تضع له ضوابط. إذا غار الرجل اقبل ذلك منه فهو دليل حب وإذا غارت المرأة اقبل ذلك منها فهذا دليل حب لا غلو في لا إفراط ولا تفريط حتى لا يؤدي هذا إلى خصام ونزاع والله تعالى أعلم. يختم لنا الشيخ إن شاء الله تعالى. بسم الله. إغفاءة السحر يعني النوم التي كان ينامها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يوتر منتظرا صلاة الفجر يعني خلص قيام النبي عليه الصلاة والسلام في إغفاءة كان يعني حكيناها في البداية أيوة. قال فإذا تدافعت ساعات الليل يعني هذه استعارة جميلة بمعنى أنه ساعات الليل شارفت على أن تنقضي ولم يبقى من الليل إلا صبابته الأخيرة يعني آخر الليل خلص والله الفجر بعد له يمكن ربع ساعة مثلا على توقيتنا يمكن وسدسه الأخير أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ليريح البدن الشريف بعد سبح ليل طويل ذكرا وصلاة ودعاء وتعاهدا للأقارب الأحياء وللأصحاب الأموات فيهجع هجعة يجم بها بدنه بعد القيام ويهيئه لاستقبال صلاة الصبح وعمل النهار بنشاط وإقبال فتتقصف سويعة السحر ونبيك صلى الله عليه وسلم مستغرق في نومه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما يعني إذا دخل السحر وهو في عند السيدة عائشة يكون نائما ويظل صلى الله عليه وسلم في نوبته تلك حتى يصدع نور الفجر ظلمة الليل. هذه العبارة نفسها اللي بدأ فيها سبحان الله المؤلف عم يختم عم يختمها يعني بدأ إذا بتذكروا بالصفحة الأولى سؤال لك لك يصدع نور الفجر ظلمة الليل نفسها رجع لك، يعني عد لكها من الأول. ويصدع أذان بلال سكون المدينة فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدئ يوم نبوي جديد معطر بأنفاس النبوة منور بأنوار الرسالة. السلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحياة المحبوبة عند الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الحياة المحبوبة التي يحبها الله عز وجل أعطاها لنبيه. فمن أراد أن يسعد في حياته فيجتهد من الآن. شوفوا لنكون عمليين ونكون واقعيين، أن نروح بين من هون لأسبوع نغير كل حياتنا يعني صعب شوي، ولكن من المفيد أنه نحن نحط خطة استراتيجية لحياتنا قبل الموت. نحط هالخطة، نقول أنا قبل الموت بدي يكون حققت قديش بحياتي كحياة النبي عليه الصلاة والسلام، قديش أحيات سنن. وفي نقطة أنه في أبواب أنت وعم تفتح أبواب الهداية بدك تسكر معها أبواب الضلال. ما بيمشي الدل في أبواب مشرعة، يدل باب مفتوح من هون وباب مفتوح من هون، ما بيمشي الحال. في أبواب من الهوى بدها تتسكر وأبواب من الهدى بدها تنفتح. وإذا أغلقت بابا افتح بابا، بل افتح بابين. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حقيقة بيوتنا وأولادنا وأزواجنا وحياتنا ونحن يعني أحوج ما تكون إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا، وأن يشرح صدورنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يجعل من هذا اليوم انطلاقة جديدة في حياتنا وحياة بيوتنا مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بدي لكم أمر عملي، مثلا اللي بده يرجع اليوم بده يرجع إلى ما كان عليه على الأقل اليوم، بس يعني مخطط شيء خطة، أو هو معتاد يعمل أمر معين أو ما يطبق سنة معينة، إذا بده يرجع إلى هذا يعني ما استفاد شيء. أما واحد على الأقل بده يرجع، شو بده يقول؟ شوف أنا بدي أرجع إلى البيت مثلا بالهدية، بدي أرجع بالإكرام، بدي أرجع بأنوار، فوت على البيت بهذا الأنوار، بدي أقعد شوي مع عائلتي، خبرهم عن هذا اليوم وشو يعني شعرت فيه، بعدين بدي أتعشى عشاء مع العائلة، بعدين بدي نام بكير، بعدين بدي أجرب أقوم على قيام الليل، ترتب. أما والله واحد مثلا هلأ عم يرتب كيف بده يرجع، بده ينزل، عم يرتب سهرة، عم يرتب ظهرة، عم يرتب قعدة، عم يركب لعبة، فيعني تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيت. متى تستيقظ في نفوسنا التطبيق؟ بدل المسألة شو خطوات. ما العبرة أبدا بكثرة حضور هذه المجالس، ما العبرة أبدا، ما العبرة، ولا العبرة بكثرة قراءة الكتب، العبرة بالتطبيق، العبرة بالخطوات العملية بحياتنا ولو كانت قليلة. فرتبوا عودتكم تكون على الأقل إنه شو نعمل، نطبق فيها شيئا مما قرأنا. مين مستعد لهذا؟ ومين مستعد إذا كان مركب له شيء، تركيبة، لعبة، ظهرة، سهرة، ما بعرف شو، خبصة، إنه يعتذر؟ والله منعتذر منكم يا إخواننا، ما بعرف شو، نحن اليوم جد علينا، إن شاء الله نلتقى بركي من أجلها، نلتقى بها اليومين بس لأنه عندي أنا هيك. مين مستعد؟ مين كان مركب له شيء تركيبة؟ طبعا إذا كان فيها شيء محرم يعني مش عم بيحكي الشيخ مع أهله مش عم بيحكي مع طبعا طبعا ضروري والله. سألوا الأخوات سؤال. نعم. سألت إحدى الأخوات أنه كيف بإغفاءة السحر بكون النبي صلى الله عليه وسلم نايم وهذا وقت الثلث الأخير من الليل بنزل فيه رب تعالى يعني السماء الدنيا ويسأل هل من صاحب حاجة تقديره؟ قال لك الثلث الأخير من الليل هون قال لك إذا صار السدس الأخير وكان النبي عليه الصلاة والسلام قائم شو يعني كل الليل فهو بده يستريح استراحة قبل يعني المقصود مش كل وقت السحر ولا كل وقت ثلث الليل. صحيح هو قام الثلث الأخير من الليل ووقت السحر استغفر ربنا ضل في شيء بسيط جدا استراح فيه وقال لك شو قال لك إغفاءه يعني هيك يتغفر بالعمية. صحيح.